إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع فاء ميم من العياط بالجيزة، يقول في رسالته: تزوجت منذ 30 عاما ورزقني الله بولدين من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن زوجتي تسيء عشرتي وأنا أقوم بضربها ثم تعتذر، ولكني أرغب الآن في طلاقها وأريد معرفة حكم الدين في ذلك. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحياة الزوجية تحتاج إلى ذكاء ليعيش الإنسان بعيدا عن المشاكل والخلافات قدر المستطاع، والمؤمن لا بد وأن يكون كيسا فطنا، لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى. جاء في سنن ابن ماجه عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأكياس المؤمنين أكثرهم استعدادا للموت. وهذا معناه أن المؤمن لا بد وأن يتصف بحسن الخلق، وأن يكون كثير الحياء قليل الأذى، كثير الصلاح صدوق اللسان قليل الكلام، كثير العمل الصالح قليل الزلل، وقورا صبورا شكورا، لا فظا ولا غليظا، ودائما يعمل لرضا الله عز وجل. وإنما أكيس الناس هم قوم يلتزمون بالأوامر والنواهي، ويتقربون إلى الله عز وجل بالنوافل. ولن يكون الإنسان كذلك إلا بمحاسبة النفس وحملها على القربات إلى الله تبارك وتعالى. إذا كان هذا بالنسبة للعامة، فكيف يكون الحال بين الزوج والزوجة؟ باختصار يا دكتور، بماذا ننصح هذا الزوج الذي تحمل كثيرا على حد قوله؟ هل ننصحه بالاستمرار في حياته الزوجية من أجل أولاده، أم أنك توافقه على الطلاق؟ نقول لهذا الزوج: يا أخي الفاضل، بالله عليك، عشت مع زوجتك 30 سنة، تحملت أذاها وصبرت على سوء خلقها، فكم بقي لك ولها من العمر؟ يا أخي، لم يبق إلا القليل، وكل آت قريب، ومعك ولدان من ذوي الاحتياجات الخاصة، جعلهما الله لك مصدر خير، وأنت لا تدري أين المصلحة وأين الخير. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فاشكر الله على نعمته واصبر، ولك أجرك من الله عز وجل، واعلم أن الله عز وجل لا يريد إلا الخير. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة هاء ميم من دمياط، تقول في رسالتها: أين تعيش الزوجة التي طلقت من زوجها وهي في سن كبيرة، وهي ربة منزل وليس لها عمل تعيش منه، وليس لها كذلك مسكن آخر غير مسكن الزوجية التي انتهت، وليس لها إخوة أو أبوين، أين تعيش؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: الطلاق ينهي العلاقة الزوجية بعد انتهاء فترة العدة، وتستحق المطلقة في هذه الحالة كافة حقوقها المالية من مؤخر صداق ونفقة عدة ونفقة متعة. أما المسكن فليس لها الحق بعد وقوع الطلاق والانفصال عن زوجها في البقاء في مسكن الزوجية المنتهية، لأنها صارت بالطلاق أجنبية عن مطلقها. أما أين تعيش؟ فإن أمر هذه السيدة يكون موزعا بين زوجها السابق وأسرتها والمجتمع وولاة الأمور. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها حرصها على إنسانية البشر وكرامتهم، خاصة وأنهم قد نالوا التكريم من الله تعالى كما ورد في القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم، وبنو آدم هم الرجال والنساء دونما فارق بين ذكورهم وإناثهم. وما من شك في أن تعاليم الإسلام في مجال العلاقة الزوجية قصد بها أن تكون المرأة في موضع التكريم والرعاية والحرص على مصلحتها وإبعادها عن مواطن الهوان والابتذال. ولذلك لم تكلف الشريعة المرأة بأية تكاليف مادية حتى ولو كانت من طبقة الأثرياء، وكلفت الرجل بالإنفاق على المرأة حتى ولو كان من طبقة الفقراء، ففقر الرجل لا يعفيه من الإنفاق، وغنى المرأة لا يلزمها بالإنفاق على نفسها وعلى زوجها. والإنفاق قبل أن يكون مالا يصرف إنما هو كرم نفس وسخاء طبع وسعة صدر. وعند طلاق المرأة أوجب الشرع لها عدة حقوق مالية تصونها عن أن تمد يدها لأحد أو تمارس أعمالا لا تليق بها وبأخلاقها. أما المسكن الذي تعيش فيه بعد انفصالها عن زوجها فإن المسؤولية فيه تكون على أربعة أطراف على الترتيب: الزوج الذي تخلى عنها بعد أن أكل شبابها وتركها في كبرها للمجهول، حيث كان عليه أن يوفر لها المسكن الآمن بعد أن فقدت الأمان بطلاقها، فإن لم يقم بذلك فإن المسؤولية تنتقل إلى أبويها، فإن لم يكن لها أبوان فعلى عائلتها وأقاربها، فإن لم يكن هناك أحد منهم فعلى المجتمع كله. فإذا لم يقم المجتمع بواجبه كان على ولي الأمر أن يتولى حماية هذه المرأة وأمثالها، وسوف يسأل كل هؤلاء أمام رب العالمين عنها يوم القيامة. بعض الناس يا دكتور قد يجادل بشأن مسؤولية الزوج عن إيجاد مسكن ملائم لمطلقته، ويرى أن هذا ظلم للرجل، خاصة وأن الحياة بينهما قد انتهت. هذه المسؤولية على الزوج الهدف منها هو توجيه الأزواج بالتريث وعدم الإقدام على الطلاق في مثل هذه السن الكبيرة، مهما كانت مشقة استمرار الحياة. ومن ناحية أخرى ننبه المجتمع إلى ضرورة أخذ هذه الحالات بعين الاعتبار حتى لا تتعرض للهوان والامتهان الذي يتنافى مع تكريم الإسلام للإنسان رجلا كان أو امرأة، حيث ورد قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر